أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلوا عنه ما هو أبلغ مما مر، فبوب له الإمام ابن ماجه بقوله: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم هو ابن البريد صدوق يتشيع، عن ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا، عن الحكم هو ابن عتيبة ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. على رواية التثنية، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني وغيره، فهو أحد الكاذبين يعني الذي وضعه بدءا والذي رواه وهو يرى أنه كذب. فهذا أيضا من الأمور المهمة، من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب بضم الياء من يرى أن يظن، فهي من يرى الظنية للبصرية. قال النووي: وذكر بعض الآئمة جواز فتح الياء من يرى ومعناه حينئذ العلم وهو يرى أنه كذب، ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا وهو يرى الفتح، يقول وهو يرى، فهذا بمعنى الظن وبمعنى العلم أيضا، فقد حكي رأى بمعنى ظن، واعتبار الظن أبلغ وأشمل فهو أولى. قال النووي: وقيد بذلك لأنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذبا، وأما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه، وإن ظنه غيره كذبا أو علمه، أي علم أنه كذب، وهذا يدل على أنه لا إثم على من يروي وهو في شك في كونه صادقا أو كاذبا، وكذا من يروي وهو غافل عن ملاحظة الأمرين. والأقرب أن الحديث يدل مفهوما على أن غير الظان لا يعد من جملة الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنه لا يأثم فلا، فهو أحد الكاذبين في رواية أحمد بلفظ الجمع، وهو أشهر من لفظ التثنية. والمعنى أن من علم أو غلب على ظن كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وعليه من الإثم مثل إثم من وضع الحديث وكذب فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لا يظنه كذلك فلا إثم عليه، فهو أحد الكاذبين بصيغة الجمع، فهو أحد الكاذبين بصيغة التثنية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرزون في الرواية. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال الحافظ ابن حجر: فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر وجماعة من الأصحاب، وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه. ومع أن مجاهدا يقرر أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يحدث في تلك الرحلة بغير حديث واحد، إلا أن ابن عمر رضي الله عنهما من المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ثاني المكثرين من الرواية بعد أبي هريرة رضي الله عنه. قال النووي في التقريب: وأكثرهم يريد الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم حديثا أبو هريرة، ثم ابن عمر، ثم ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس وعائشة. وقال السيوطي في التدريب: ابن عمر روى 2000 حديث و630 حديثا، فهذا قدر كبير رواه ابن عمر عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل قال: 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنه وعمروا، أي طالت أعمارهم، أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وأبو هريرة، وهو أكثرهم حديثا وحمل عنه الثقات. طريقة عمر وولده عبد الله التي ذكرها ابن حجر، وهي توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة، هذه الطريقة معلم بارز من معالم رواية الحديث عند الأصحاب رضي الله عنه، فهم يتوقون الرواية ما أمكنهم لما ثبت عندهم من النهي عن أن يحدث المرء بكل ما سمع، فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم رضي الله عنه يوازنون بين التوقي للحديث رواية وأمانة التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة الخروج من إثم كتمان العلم. فمن نظر من الصحابة إلى أحاديث الترهيب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والتزيد في الحديث أقل الرواية ما أمكنه، ومن نظر منه إلى أحاديث الترهيب من كتمان العلم حدث ما أمكنه. ومثال من نظر إلى الترهيب من الكذب الزبير بن العوام رضي الله عنه. أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ ابن حجر: وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. ومثال من نظر إلى الترهيب من كتمان العلم أبو هريرة رضي الله عنه. أخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. في قوله رضي الله عنه: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، قال الحافظ: معناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عندهم. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا إلى آخر الحديث، وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. قال الحافظ: من أكثر منه، أي من الصحابة، فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان، على أن المكثر للرواية من الصحابة لم يكن مريدا للإكثار من حيث هو، ولكن كما قال الإمام أحمد فيما نقل عنه ابن الصلاح في المقدمة: ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الرواية عنه وعمروا. فهؤلاء المكثرون طالت أعمارهم واحتاج الناس إلى علمهم فاستفتوهم فأجابوا، ولم يسعهم أن يكتموا العلم، فمن هنا كثرت رواياتهم. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يتوقع الحديث ويرحل إلى المدينة بصحبة مجاهد، فلا يسمع منه مجاهد في الرحلة على طولها إلا حديثا واحدا. وابن عمر في الوقت ذاته من أكثر الأصحاب رواية وحديثا، لأنه يجيب عند الضرورة ويتأثم من كتمان العلم ويقصده الناس مستفتين، وهو في كل ذلك يتحرز في الرواية ويتوقى ما أمكنه وعليه. فيمكن القول بأن التحرز من الرواية والتوقي من الحديث كان شأن الصحابة أجمعين، وهو منهجهم جميعا وطريقتهم التي يلتزمون، وليس صفة خاصة ببعضهم دون بعض. والتحقيق أن بعض كبار الصحابة يرون أن تبليغ الأحاديث إنما يتعين عند وقت الحاجة، ويرون أنهم إذا بلغوا بدون حضور حاجة فقد يكون منهم خطأ ما قد يؤاخذون به، بخلاف ما إذا بلغوا عند حضور الحاجة فإن ذلك متعين عليهم، فإما أن يحفظهم الله تعالى من الخطأ وإما ألا يؤاخذهم. ولهذا رويت الأحاديث عنهم كلهم ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان عنده حديث، فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث به. هذا لا يمكن أن يظن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جماعة آخرون من الصحابة يحدثون وإن لم تتحقق حاجة، يرون أن التبليغ قبل وقت الحاجة مرغب فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عني ولا حرج، وهو بعض حديث رواه مسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الداعية إلى نشر العلم وتبليغ السنة. ولكل وجهة، وكلهم على خير، على أنه لما قل الصحابة رجحت كفة الفريق الثاني الذي كان يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن توقي ابن عمر عن الحديث كما ذكر مجاهد في رحلته إلى المدينة بصحبته، لم يكن لأمر عارض يقتضيه السفر ومشقة الرحيل، وإنما كان منهجا في الحل كما هو منهج في الترحال. يعني قد يقول قائل: كانوا في سفر ولم يكن هنالك وقت أو حاجة ليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقام حدث فأكثر. ليس كذلك، بل هو في الحل كالترحال له منهج، وهو التوقي من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن ماجه بإسناده عن الشعبي قال: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ولم يكن ابن عمر وحده على ذلك، فقد أخرج ابن ماجه عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. وكان من منهج أنس بن مالك في الرواية أنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أتبعه بقوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن ماجه بإسناده عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن ملحظا آخر كان يلحظه كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه، وهو أن يساس كل قوم بما هو أقرب لما يصلحهم، فإذا كان قوم من الأقوام يشغلهم القرآن ويملك عليهم وقتهم فليس من الحكمة أن يصرفوا عنه صرفا قد لا يعودون بعده إليه، بل يكون الإقلال لا الامتناع من الرواية عين الحكمة ومعدن الصواب في سياسة هؤلاء القوم. عن قرضة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، وذكر الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وفي رواية ابن عبد البر في جامع بيان العلم أن عمر رضي الله عنه قال لهم: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرضة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب. وفيه أن قرضة قال: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في أمر عمر لقرضة ومن معه بإتقان القرآن والإقلال من الحديث نهي عن الحديث والتحديث، وفرق كبير بين الأمر بالإقلال من الحديث والنهي عن التحديث، فرق كبير بين الأمرين بين الإقلال والنهي، فهو أمرهم بالإقلال من التحديث ولم يأمرهم بأن يكفوا مطلقا عن التحديث، مع أن الأمر بالإقلال هنا لمناسبة واضحة، وهي أن القوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، ولا يريد عمر أن يشغلهم عن القرآن بشيء لحكمة يراها وفراسة يصدر عنها. وأما ما قيل من حبس عمر رضي الله عنه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بسبب الإكثار من الحديث، فقد روى فيه الخطيب حديثا ساق إسناده عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء وإلى أبي مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. وروى فيه ابن حزم حديثا نحوه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء وأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات. قال ابن حزم: هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقا على قوله هذا مرسل، على قول ابن حزم هذا مرسل، يريد أن إبراهيم ابن عبد الرحمن لم يسمع من عمر، وقد وافقه البيهقي على هذا، وأثبت سماعه من عمر يعقوب بن شيبة والواقدي والطبراني، والظاهر أنه لم يسمع منه، فإنه مات سنة 96 أو 95 وعمره 75 عاما، فيكون قد ولد سنة 20 من الهجرة في أواخر خلافة عمر، فلا يتصور سماعه منه في تلك السن، وعلى ذلك لا تكون الرواية حجة ولا يؤخذ بها. عدم سماع إبراهيم بن عبد الرحمن هو علة إسناد حديث الخطيب الذي مر، فهو معلول بالانقطاع فلا يحتج به. هذا ما يتعلق بالسند، لأن هذا من الشبهات التي يتمسك بها من يطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون كانوا يكذبون على النبي، حتى إن عمر حبسهم في المدينة وأمرهم بألا يحدثوا. ويأتون إلى أمثال هذه الروايات على ما فيها من القوادح ليستدلوا بها على ما يذهبون إليه من الزيغ والضلال. هذا ما يتعلق بالإسناد، وهو ما فيه من الانقطاع، وما دام منقطعا فهو ضعيف، وهذا الضعيف لا يحتج به. ولكن فلننظر إلى المتن أيضا، فإن المحدثين كانوا لا يتوقفون عند حدود الإسناد بالبحث والفحص والفتش، وإنما كانوا رحمهم الله تعالى ينقدون المتن أيضا، وهذا أيضا من الشبهات. فإنهم يقولون إن المحدثين لما وضعوا القواعد فيما يتعلق بالرجال واتصال الإسناد والحكم على الأحاديث، إنما كانوا في الجملة حاكمين على الأحاديث بسبب الإسناد وحده، فيكون في المتن ما لا يقبل عقلا، أو ما لا تقره ضرورة، أو يكون في المتن ما يصادم القرآن وهم يصححون الإسناد. فاتهموا المحدثين بأنهم إنما تعاملوا مع الإسناد دون المتن، وهذا كذب. فإن كثيرا من المباحث التي تجدها متعلقة بوصف الأحاديث ينظر فيها إلى المتن كما ينظر فيها إلى الإسناد، التصحيف والتحريف والإدراج والاضطراب إلى غير ذلك من هذه الصفات التي تطلق على الأحاديث. هذا يتعلق بالإسناد كما يتعلق بالمتن، العلة تكون في الإسناد وتكون في المتن، الاضطراب يكون في الإسناد ويكون في المتن، وكذلك الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالمحدثون براء من هذا الاتهام، وإنما هو تحامل عليهم رحمهم الله تعالى. قال ابن حزم في نقد المتن: هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله إلى المسلمين وألزمهم كتمانها وجحدها وألا يذكروها لأحد، فهذا خروج من الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك. انتهى كلام ابن حزم، فهو ينظر إلى المتن ناقدا، فلما نقد المتن رده حتى ولو كان الإسناد ثابتا وصحيحا، فلم يثبت بطريق يعتد به أن عمر رضي الله عنه حبس أحدا من الصحابة لروايته الحديث، وإنما ثابت أنه كان يتوقع في التحديث وفي السماع ويأمر بالإقلال من الرواية، ولم يأمر بالامتناع رضي الله تعالى عنه. فهذه شبهة من الشبهات التي يروج لها في هذا الأوان، ويقولون إنهم كانوا يكذبون على الرسول، حتى إن عمر كان يعاقبهم، كان يحبسهم، كان يمسكهم في المدينة ولا يدعهم ينتشرون في الأمصار حتى لا يذيعوا الكذب عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. علل الخطيب تشديد عمر في الرواية تعليلا حسنا، فقال: في تشديد عمر على الصحابة في روايتهم حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد تشدد عليه في روايته، كان من ليس بصحابي أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب. فهذا تعليل آخر، يعني كان عمر يتوقع ويتشدد ويشدد على الصحابة في الرواية من أجل أن يقول من ليس من الصحابة، إذا كان هذا يصنع مع الصحابة فكيف بمن دونهم، وهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة فمن لأذن، وليس بينهم وبين النبي واسطة. وإذا كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، حتى ولو لم تذكر الواسطة فهو ثابت عدالته، لأنهم عدول كلهم. يعني قد تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدل. هل رأت ذلك الشهيدات؟ فلا بد أن أحدا حدثها. إذا لم يكن الصحابي معروفا بالسماع أو النقل أو الرواية عن التابعي، فيقولون هذا مرسل صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المقطوع به أنه لا يكون قد سمعه من النبي مباشرة، ولكنه يرسله فيقول قال رسول الله. فمن أين؟ من صحابي سمع منه، والصحابة كلهم عدول، كما يروي بعض صغار الصحابة أمورا لم يشهدوها فيقولون قال رسول الله، هم لم يشهدوا ذلك ضرورة، كانوا صغارا ولم يكونوا حاضرين، ومع ذلك يسندون يرفعون إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن أين؟ عن صحابي، والصحابي عدل بالاتفاق. فإذا جهالة الصحابي لا تضر، فيقولون هذا مرسل صحابي، والجهل بالصحابي لا يضر. علل الخطيب كما مر تشديد عمر في الرواية هذا التعليل الحسن، وكذلك علل ابن قتيبة التعليل نفسه قبل الخطيب، فقال ابن قتيبة: كان عمر شديدا على من أكثر الرواية أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه، وكان يأمره بأن يقل الرواية، يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيها ويدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي. وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب، كانوا يقلون الرواية عنه، بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئا، كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. مما أورده أحمد بن حمدان الحراني في ورع الصحابة وتوقيهم ما رواه عن ابن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل عنه. وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، يعني ما سئل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الآن تجد طالب العلم إذا سئل غيره وقد يكون أحق منه، وجد في نفسه وتمنى لو سئل هو، وربما عقب على إجابة المجيب ولو كانت صوابا. هذا خطأ، ليس من منهج الصحابة. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتأمل في كلام ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، يقول اذهب إلى فلان، فيذهب إليه فيعرض عليه المسألة فيقول اذهب إلى فلان حتى ترجع إلى الأول، حتى ترجع إلى الأول. فكانوا يتوقون الفتوى وكانوا لا يتكلمون إلا بعلم ولا يسكتون إلا بحلم رضي الله تعالى عنه. فمن كان له في الصحابة الأسوة فينبغي عليه أن يكون آخذا بهذا النهج. احفظ عليك لسانك واتق الله ربك. في رواية: وما سئل منهم أحد عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتح. ما أجمع قول ابن قتيبة في تعليل مسلك الصحابة في الروايات والفتية. يقول: أفما ترى تشديد القوم في الحديث وتوقي من أمسك كراهة التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان، لأنهم سمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن قتيبة هذه الأقوال وذكرها في كتابه تأويل مختلف الحديث، وكان يرد فيه على شبهات كالشبهات التي تثار في هذه الأيام مما يتعلق بنقد المتن عمليا لا قوليا ونظريا. يعني هو لم يتكلم عن مسألة النقد للمتن وأن المحدثين كانوا ينقدون المتون كما يتعاملون مع الأسانيد، ولكن الذي يقابلك أول ما يقابلك من الحديث هو إسناده. يعني أنت عندما تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عنه هي منقولة بالأسانيد، فالمحدث ينظر في هؤلاء الرجال الذين نقلوا الحديث أولا، فإذا ما صح الحديث نظر في المتن، ولا بد من النظر في المتن لأنه قد تكون فيه علة خفية فتقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر الحديث الصحة. وهذا من صنيعهم رحمهم الله تعالى كثير. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتهموا من قديم، فلا تفزع ولا تجزع. وما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام. مهما تكلم الناس يقول الشمس كذا الشمس كذا، ما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام. حفظ الله رب العالمين الدين بنقل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا الأحاديث، والذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا الأحاديث، هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما يتعلق بالتحرز والتوقي في الرواية عن رسول الله، الأمر فيه كما مر. وأما الترهيب من الكذب في الحديث فالقول على الله بلا علم أعظم أجناس المحرمات عند الله، وهو باب الشرور كلها من الكفر والبدع والضلالات. ولم يبح الله تعالى لأحد من خلقه أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل، حتى قال عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، والحق أن كلتا يديه يمين، وأما رواية الشمال فشاذة كما سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله جل وعلا. قال ابن عباس: هو نياط القلب يريد الوتين، يعني لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال: هو نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. المعنى في هذا، بل هو راشد صادق بار، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعة. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه شرعه ودينه، كان الكذب عليه متضمنا للكذب على الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم: أصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله جل وعلا، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، وهو المنزل الملازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مضاف إلى مرسله. والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولما كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدركة الهابطة من الإثم، جاء الترهيب منه والزجر عنه متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنقطع أعذار الكاذبين وحتى تبطل حجج المفترين. قال الحافظ في الفتح: ونقل النووي أنه، أي حديث من كذب علي، جاء عن 200 من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر. قال: ونازع بعض مشايخنا في ذلك، يعني في دعوى التواتر، قال: لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم يعني القطعي. إذن هذا حديث متواتر. وأيضا فطريق أنس وحده قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنه، نعم، وحديث علي رواه عنه 6 من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابية لكان صحيحا، فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى. والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. وحديث أنس الذي ذكر الحافظ تواتره وما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ: وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير، وقد خشي الزبير من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ. ولهذا صرح يريد أنسا بلفظ الإكثار لأنه مظنة، ومن حام حول الحمى لا يأمن الوقوع فيه. فكان التقليل منهم للاحتراز. ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما مر ولم يمكنه الكتمان، ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به. وقوله من تعمد علي كذبا، كذبا نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب. وأما حديث علي فهو متفق عليه أيضا من رواية ربعي بن حراش قال سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. قال الحافظ هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الند، وكذا في مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة. واحتج من فعل ذلك، احتج بأنه كذب له لا عليه وهو جهل باللغة العربية. انتهى كلام الحافظ. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرج الشيخان عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا لفظ مسلم. وأما رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فهي تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ اقتصر مسلم في روايته على الجملة الأخيرة، وإنما ساقه البخاري بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام. يعني الذي يأتي إليك فأقول رأيت النبي البارحة في الرؤيا فجاء إلي وقال لي افعل كذا أو لا تفعل كذا، حتى إن بعضهم يؤسس على ذلك أحكاما في الشريعة، ومعلوم أن الشريعة قد كملت لا يزاد فيها ولا ينقص منها، ولا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعي الكاذبون أن يأتي إلى الواحد منهم في الرؤيا فأقول أسقطت الصلاة عنك أو أسقطت عنك الزكاة. ولكن كثيرا من الناس يخولون أنفسهم ما لم يروه ويكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وهذا في الإثم كالكذب عليه في اليقظة. يعني الذي يكذب وهو يقظان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي يقول رأيت النبي في الرؤيا ولم يره. لذلك أتى البخاري بالحديث وأتى به تاما غير مختصر على غير عادته، لأنه كان يقطع الأحاديث رحمه الله تعالى. وأما مسلم فاقتصر على موطن الشاهد، وأما البخاري فأتى بالحديث بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام. الناس قد تأتيهم الشياطين في منامهم فيوحون إليهم، يعني قد يقول لك قائل لقد رأيت في الرؤيا خالد بن الوليد في بزته العسكرية واقفا على باب المسجد وأنتم جلوس كحالكم هذا، فالتفتتم إليه فقال انظروا أمامكم فأنتم بين يدي عالم. ثم يقول لا تنشرها يا بني، الله يستر علينا. ولماذا لم تستر على نفسك؟ بعد أن يذيعها، بعد أن تصل الآفاق، الله يستر علينا. في تقييد الكذب بالعمد في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا إخراج للناس والغالط من مغبة الإثم، وإن كان قولهما في حقيقة الإطلاق كذبا على ما هو مذهب أهل السنة، يعني الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث ناسيا أو غالطا بما لم يقله النبي هو كاذب. عند أهل السنة يقولون هذا حدث بما هو خلاف الواقع وهذا كذب، ولكنه غير مأثوم. قال النووي أما الكذب فهو عند المحققين من أصحابنا، يريد الشافعية، الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، هذا مذهب أهل السنة. قالت المعتزلة شرطه العمدية، ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه قيده صلى الله عليه وسلم بالعمد لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناس والغالط. فلو أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لتوهم أنه يأثم الناس أيضا فقيده، قال من كذب علي متعمدا حتى لا يتوهم أن الناس أو الغالط قد دخل في الإثم أيضا الذي رتب على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد، والله تعالى أعلى وأعلم. لما كانت المعاصي متوعدا عليها بالنار فقد اعترض بأن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتز بوعيد على الكاذب على غيره. الله عز وجل توعد على الكبائر بالنار، بل إن من علامات الكبيرة أن يكون الذنب متوعدا عليه بالنار، هذا ما عليه أهل العلم. فالكذب على النبي متوعد عليه بالنار، والكذب على غير النبي متوعد عليه بالنار أيضا، هو من الكبائر. يعني لو أن إنسانا كذب على رجل عادي وتورط في هذه الكبيرة، هذه الكبيرة متوعد عليها بالنار إطلاقا لا تعيينا. يعني الكاذب متوعد بالنار، من كذب دخل النار لأنها كبيرة، ولكن قد يتوب إلى غير ذلك من هذه الأمور. المهم، ما هي الميزة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع أن من كذب على غيره هو متوعد بالنار أيضا؟ رد الحافظ على هذا الاعتراض بجوابين. الأول يتعلق بحكم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وأما الجواب الثاني فقد قال فيه لا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منه لأنه لم يجعل له منزلا غيره. إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، كما في حديث المغيرة حيث قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. حكم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، وهي أن نصوص الوعيد العامة لا تتنزل على المعينين بمجرد الإطلاق، بمعنى أن قول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا القول لا يتنزل على فلان بعينه، الذي يأكل مال اليتيم فلان بعينه، ويحكم على هذا الآكل لمال اليتيم بأنه قد استقر أنه من أهل النار، لأن هذا الآكل لمال اليتيم قد يتوب قبل الموت، قد يرد المظالم وتحسن توبته، قد تدركه حسنات ماحية، أو تأتيه مصائب مكفرة، وعليه فلا يمكن للبشر أن يحكموا عليه بأنه من أهل النار تعيينا، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ليس معنى هذا أن يعطل النص القرآني أو أن تبطل دلالته، بل الحكم فيه باق أبدا، وهو أن من أكل مال اليتيم هكذا بإطلاق، أن من أكل مال اليتيم فجزاؤه أن يصلى سعيرا، فمن أكل وخالف ولم تدركه موانع الدخول وقواطع الورود دخل ولا بد، وإلا فإنه لا يدخل إذا ما أتت تلك الموانع. في حديث وعيد الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم تستقر هذه القاعدة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ظاهر النص أنه لن يخرج من النار، لأنه اتخذ لنفسه منزلا ولا منزل له سواه، فليتبوأ مقعده منزله من النار، نسأل الله السلام. فهل هذا أيضا لاحق، يعني هذا الخلود هل هو لاحق بالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن قاعدة أهل السنة عاملة هنا كما هي عاملة هناك؟ قال النووي رحمه الله معنى الحديث أن هذا جزاء وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. انتهى كلام النووي رحمه الله. وأما حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء في كفر متعمده وعدمه، يعني الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون كافرا بكذبه أو لا يقطع بكفره؟ حكى النووي الخلاف في ذلك، فقال عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي، قال النووي من أئمة أصحابنا يعني الشافعية يكفر بتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا من المكفرات. حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب، وأنه كان يقول في درسه كثيرا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين قول أبيه، قال إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة عظيمة، قال والصواب ما قدمناه عن الجمهور أنه لا يقطع عليه بالكفر ولا يخطى عليه بالخلود في النار. قال الحافظ رحمه الله: الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل عليه كفر، وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. قال: والحكمة في التشديد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، فإنه إنما يخبر عن الله، فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل، وقد اشتد النكير على من كذب على الله تعالى، كما في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فسوى بين من كذب عليه وبين الكافر، وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال: والآيات في ذلك متعددة. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بينما كانت نية الكاذب فيه هدم الدين، وما كانت نية الكاذب فيه نصر الدين، كما يزعم بعض الوضاعين، كما لا فرق فيه بين ما كان منه في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب. قال النووي: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب. مال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الباعث الحثيث إلى رأي الجويني فقال: جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه. قال الشيخ أحمد شاكر: وهو الحق. فأخذ بقول أبي محمد وقال: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا كفر، على عكس ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أهل السنة. فعند قراءتك في الباعث الحثيث ينبغي عليك أن تحرر هذا الموضع من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لأن أقواما يحسون حسو الطائر، يعني الواحد منهم ينتقر، يمسك كتابا ثم يفتح ما اتفق بقدر الله من صفحاته ليخطف حكما، ثم يطير بعد ذلك بالحكم في البلدان، كما فعلوا مع الشيخ أحمد شاكر وأخيه الأستاذ محمود شاكر رحمهما الله تعالى ورحم أباهما، كما فعلوا معه ومع أخيه في تعليقه على كلام ابن كثير في عمدة التفسير، وقالوا إنه لا يقول بالكفر دون الكفر، وأتوا بأقوال هي في غاية من التشدد. ومن يقال لهم في هذا الوقت؟ السلفية الجهادية يتمسكون بأقوال الشيخ أحمد شاكر وبأقوال أخيه الأستاذ محمود ليحتجوا بها على الخلق، وهذا من الضلال المبين. يعني عندما يكفرون كما صنع مقدم منهم وما هو إلا مؤخر في الحقيقة، عندما صنع في مناظرة له مع بعض الناطقين باسم أنصار السنة المحمدية، فكانوا يناظرونه في قناة النقمة على مرأى ومسمع. ولم يكن مع هؤلاء، مع هذا المقدم فيما يقال له السلفية الجهادية ومع تابعه قفة، لم يكن معهما إلا بعض أقوال الشيخ أحمد شاكر. فأقول: وقال الشيخ أحمد شاكر: قرآن منزل هو، حديث ثابت عن رسول الله هو. في أمثال هذه الأمور لا ينبغي علينا أن نذهب إلى أقوال أهل العلم على هذا النحو المسطح. من أين؟ لأنه أتى بأقوال الشيخ أحمد شاكر ويحمل فيها على ما يتعلق بالقانون الوضعي وحق له، ولكن الشيخ رحمه الله كان حاد النفس جدا، لأن التغيير إنما وقع في عصره هو، كان قاضيا شرعيا، ووقع ما وقع من الموازاة بين القانون الشرعي الذي لم يكن في ديار الإسلام قانون سواه، ثم أدخل القانون الوضعي في المحاكم المختلطة في البداية بحجة أنه تحصل بعض الأمور بين الأجانب وبين المصريين، وهؤلاء الأجانب لن نحاكمهم إلى الشريعة كما ادعوا، فقالوا: ماذا نصنع؟ فأنشأوا ما يقال له المحاكم المختلطة. ثم وقع ما وقع بعد ذلك حتى صفيت من اختلاطها وصارت كاملة للقانون الوضعي. الشيخ أحمد شاكر كان له كلام شديد في هذا، ولكن لو أنك رجعت إلى رسالته التي رد فيها على عبد العزيز فهمي باشا، لما قال إنه ينبغي علينا من أجل أن نحذر اللغة العربية من مشاكل الكتابة والنطق، ينبغي علينا أن نستعيض بالأحرف اللاتينية عن هذه الأحرف العربية. اللغة العربية وحدها هي التي تفهم لتقرأ، يعني لا بد أن تفهم النص أولا حتى تستطيع قراءته، وأما سائر اللغات فإنها تقرأ لتفهم، وأما الفهم في العربية فمقدم على القراءة ومرشد لها. يعني لو أنك نظرت إلى قول ربك تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لابد أن تفهم النص أولا، لأن الله جل وعلا جل أن يخشى أحدا، فالذي يخشى هنا هم العلماء، وأما المخشي فهو الله عز وجل. في سائر لغات الأرض يقدم الفاعل، لا يقدم المفعول هكذا، وإنما يقرأ حينئذ على أن الذي يخشى هو الذي قدم، وهذا خطأ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالرب تبارك وتعالى رب إبراهيم هو الذي ابتلى إبراهيم. الذي لا يفهم النص قد يقرأه على أن الذي ابتلى هو إبراهيم، فلا بد من الفهم للنص أولا حتى تحسن قراءته، هذا عندنا فقط في هذه اللغة الشريفة. فقال عبد العزيز فهمي باشا، وكان هذا الرجل عضوا في مجمع اللغة، وتقدم بمشروع إلى مجمع اللغة من أجل تغيير الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية. الحروف اللاتينية وكذلك الحروف التي تكتب بها اللغة الإنجليزية والفرنسية وما أشبه، يعبر ويرسم عن الحركة بحرف، وأما عندنا فإن الكلمة لو كتبت غير مشكولة فأنت تحتاج إلى فهم السياق أولا لضبطها. يعني مثلا كلمة كتبا لو كانت مجردة من الشكل والضبط ووقعت أمامك فيمكن أن تقرأها كتب أو كتب أو كتب، كل هذا وارد. فإذا كانت في سياق ينبغي أن تفهم النص أولا من أجل أن تضبط هذه الكلمة. فقال: وما هذا العناء؟ نحن نأتي بالحروف الإنجليزية ومع هذه الحروف حروف للحركات، الإي والأو واليو والآي، هذه كلها للحركات. فكتب مثلا نكتبها نحن باللغة التي اقترحها، كتابة كي اي تي اي بي اي، كتابة. فرد عليه الأستاذ محمود شاكر طعنه حتى توجع هو من عدم رعاية سنه، ورد عليه الأستاذ الشيخ العلامة أحمد شاكر، وله رسالة مشهورة هي: الشرع والدين ينبغي أن يكون مصدر القوانين في مصر. وله رسالة عن اللغة العربية وهي ملحقة بذلك. في هذه الرسالة فيما يتعلق بالشرع والدين لم يكفر أولئك الذين يعملون بالقانون الوضعي على النحو الذي يذهب إليه من يدعي أنه يأتي بكلام الشيخ شاكر للتدليل على التكفير. من أمثال أولئك الصبية ممن يقولون عن أنفسهم: السلفية الجهادية، يجاهدون المؤمنين، هم فعلا في جهاد، ولكن في جهاد الحق، في جهاد الصدق، في جهاد المؤمنين. فتكلم الشيخ أحمد شاكر وقال: ينبغي علينا أن نكون متريثين. ومعنى كلامه رحمه الله أنه ينبغي أن نأتي بلجنة من العلماء في الشريعة ومن جهابذة القانون، لو كانوا كفارا عنده على النحو الذي يذهب إليه الصبية أكان يقول نأتي بالكفار من أجل أن نصوغ القوانين الشرعية؟ فهذه المسائل ينبغي علينا أن نحررها. كذلك ستجد في الباعث الحفيد قول الشيخ شاكر: وهو الحق، يعني تكفير من كذب على النبي متعمدا قولا واحدا، على سبيل التعيين لا على سبيل الإطلاق. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء، وهي علامة تحويل الإسناد كما مر. وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة ابن جندب، هو ابن هلال الفزاري الصحابي، توفي سنة 58 رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح وابن أبي شيبة وأحمد، وصحح رواية ابن ماجة العلامة الألباني. قال ابن ماجة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح وأحمد والترمذي. وعثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ شهير له أوهام. حدثنا محمد بن عبد الله قال: أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب الثقة عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان، هو ابن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة الجبل. عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت الثقة الفقيه الجليل كان كثير التدليس والإرسال عن ميمون بن أبي شبيب وهو صدوق كثير الإرسال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح والترمذي وابن أبي شيبة والإمام أحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.